القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1949. اتكلم انت، فين مراد ابني؟ يا ست هانم انا ما اعرفش عنه اي حاجة. ازاي انت مش موصله المدرسة الصبح؟ ايوه تمام، وما سبتوش غير الا لما دخل المدرسة وعملوا طابور الصباح وطلع الفصل بتاعه. ولما رحت تجيبه حصل ايه؟ ما انا قلت لحضرتك رحت المدرسة واستنيته وما لقيتوش. وايه اللي خلاك جيت من غيره؟ انا قلت يمكن البي ابوه فات وخده قبل ما اروح انا. مؤكد انت اتجننت ولا جرى في مخك حاجة؟ يمكن ايه؟ اتكلم انت. بقول يمكن اخو حضرتك فات وجابه. اخويا ما خرجش من البيت النهاردة خالص. ما هو يا ست هاني اسكت خالص. الو، ايوه يا حلمي، مراد عندك؟ ايه، لا مش ممكن، ده السواق بيقول ان راح له المدرسه ما لقاهوش. ارجوك تعالى بسرعه، مؤكد الولد جراله حاجه. في ايه يا سميحه؟ مالك؟ الحقني يا رفعت الحقني، مراد ابني ما رجعش من المدرسه. يا فندم رحت له بالعربيه عشان اجيبه، ما لقيتوش هناك. سالت عليه جوه المدرسه؟ اتحركوا اعملوا حاجه، انا حاسه اني هتجنن خلاص. مراد يا حبيبي. مش معقول اللي بتعمليه في نفسك ده يا سميحه. تعالى معايا، انت جايز لسه جوه المدرسه؟ دي المدرسه خرجت بقى لها اكتر من ساعه، هيكون راح فين؟ راح فين انت؟ انا هقتلك لو ما اتكلمتش وقلت الحقيقه. حلمي بيك كده غلط بالهداوه علشان نفهم اللي حصل. اتكلم بقولك. سيب رجب تسعد انت، هتخنق يا بيه. انا هقطعك حتت وارميك لكلاب السكك لو ما قلتش مراد راح فين. سيبهولي وانا هتصرف معاك. يا ناس يا هو، انا ماليش ذنب. استريح، اقعد. ايه اللي حصل يا استاذ رفعت؟ يا استاذ اتكلم بسرعة علشان نقدر نتصرف قبل ما الولد يجرى له حاجة. رفعت ابعد عنه وسيبنا نتصرف معاه. لا يا بي، خلاص ملوش لازمة، الكذب خيبة، امر لله، انا هنقول الحقيقة ونتكلم. ها، ايه اللي جرى؟ الحكاية والعبارة، انا خدت العربية ورحت المدرسة. كويس؟ كويس. وبعدين؟ طلع مراد من المدرسة وركب جوه العربية، قبل ما ندور الموتور واحد قرب مني وقال لي: يا اسطى. نعم، خير؟ في حاجة؟ كويس اللي لحقتك قبل ما تمشي. خير؟ جيب العواقب سليمة يا رب، يا رب استرها معانا لأجل حبيبك النبي. كركبتي مصريني يا راجل، في ايه؟ ما تتكلم. قرب عليا بس عشان مراد الصغير ما يسمعناش. ليه؟ اللهم اجعله خير. الست هانم مراد حلمي بيه، أم المحروس بسلامة مراد الصغير. مالها؟ نقلوها المستشفى وحالتها تعبانة قوي. حلمي بيه عايزك في المستشفى دلوقتي حالا. يا منجي نجي من المهالك، اركب معايا بسرعه. اركب معاك ايه؟ عايز تاخد مراد الصغير المستشفى ويشوف امه والدم سايح منها وتتعب اعصابه. الله، طيب امال عايزنا نعمل ايه؟ حلمي بيه قال مراد الصغير المفروض ما يعرفش حاجه ويرجع البيت، وانت تروح له حالا. اتحرك بسرعه قبل ما الست يجرى لها حاجه وتبقى انت السبب. وايه اللي حصل بعد كده؟ ايوه يا فندم، انا خفت على الست الهانم، وخفت كمان لحسن حلمي بيه يغضب عليا. تقوم تسيب له مراد؟ يا فندم هو اللي قال لي اعمل كده عشان كان خايف على مراد. مغفل غبي. الله يا فندم، اهو ده اللي حصل، وانا غلطان، فعلا غلطان. وتكذب على مراتي وتقول انك ما تعرفش حاجه يا مجرم. حلمي بيه احنا كده بنضيع الوقت، روح انت يا اسطى شوف شغلك. استنى، يروح فين؟ انا مش هسيبه قبل ما يرجع مراد ابني. الو، ايوه انا حلمي، ايوه والد الطفل مراد، هو فين يعني؟ سليم؟ سمعك. حاضر، انا مش منفعل ولا حاجه، ما تنساش انه ابني الوحيد. طيب طلباتك، لو سمحت حدد طلباتك وانا تحت امرك. انت يا الو قالك ايه؟ قالوا انه هيتصل ب بيا بعد نص ساعة. معنى كده إن مراد اتخطف. لا لا ابني حبيبي. سميحة مش معقول كده يا سميحة، خلينا نعرف نتصرف. اديهم اللي هم عايزينه، أي مبلغ مهما كان، بس مراد ابني يرجع لي. سميحة سميحة حبيبتي، أنت كده هتبوظي أعصابنا، وإحنا محتاجين للهدوء عشان نعرف نشوف إيه اللي ممكن يتعمل. السواق خلينا يا حلمي بيه في الأمر الواقع، بلاش كلام عن السواق. إيه اللي ممكن أعمله؟ نبلغ البوليس. لا لا بعدين مراد يجرى له حاجة. لو بعدين معاك يا سميحة، ممكن تدخلي أوضتك علشان نعرف نتكلم. لو بلغت البوليس وجرى لمراد أي حاجة ساعتها. خلاص خلاص يا سميحة خلاص، مش هبلغ. أيوة مش هبلغ البوليس. ارتحت يا ستي، هما قالوا لحضرتك هيتصلوا بعد قد إيه؟ نص ساعة. يبقى المفروض إن أعصابك تهدى علشان تسمع طلباتهم بهدوء ونشوف إيه اللي ممكن نعمله. مراد يا سميحة، عشان خاطري يا حبيبتي، إذا كنت خايفة على مراد سيبينا شوية لوحدنا. حلمي. الله سميح، ده ابني الوحيد يا سميح، ارتاحي وريحيني شوية علشان أعرف أفكر. حلمي بيه، هو السواق فين؟ أنا حبسته جوه في الفيلا علشان ما يخرجش. أيوة لحسن، بعدين من الخوف يعمل في نفسه حاجة، وإحنا مش ناقصين مشاكل. الله رايح فين يا رفعت؟ خليك جنب التليفون يا حلمي بيه، وأنا جاي حالا. صدقوني يا ناس، مراد غالي عليا زي ولادي تمام، وربنا عالم انا بنحبه قد ايه. يا اسطى ارتاح ارتاح، وانا هجيب لك حاجه عشان تاكلها. اكل ايه ونشرب ايه؟ هو انا ليه نفسي بعد اللي حصل مني؟ اخ سامحني يا رب، انا اللي سلمت مراد، سلمته بايدي دي اللي تستاهل قطعها. اهم حاجه لازم تعرفها اننا مش هنبلغ البوليس. طيب امال ناويين تعملوا ايه؟ ما هو حلمي بيه سايبك هنا علشان ما تخرجش وحد ياخد خبر باللي حصل. هروح فين يا بيه؟ هو انا قادر اصلب طولي ولا اتحرك حتى؟ اسمع ركز معايا بقى وجاوب على الاسئله اللي هقولها لك. هيسال يا بيه، الراجل اللي خطف مراد كان معاه عربيه؟ لا ما شفتش معاه عربيات. طيب قبلك فين بالظبط؟ جنب المدرسه يا فندم. جنب المدرسه؟ طيب كان لابس ايه وقال لك ايه بالظبط؟ حلمي بيه رد على التليفون وخلي اعصابك هاديه. طيب الو. ايوه سمك. طب طلباتك ايه؟ كتر الف خيرك، بس كام حدد المبلغ لو سمحت. حاضر. طب هتستلم المبلغ ازاي وفين؟ المبلغ جاهز وتحت امرك النهارده لو حبيت في اي مكان، بس حدد. ايوه وبعدين؟ عارف المكان كويس، اطمن. قلتلك مش هبلغ البوليس ابدا، مش هجيب سيرة خالص، بس ابني يرجع لي. طيب انا فهمت خلاص. ايوه يا سيدي فهمت كويس قوي، واعي لكل كلمة بتقولها. مع السلامة. بس ارجوك الو وصلت معاه لايه؟ حدد المكان والزمان اللي هيقابلني فيه. والمبلغ كام؟ مش مهم المبلغ دلوقتي، المهم اروح له في الميعاد رفعت. ايوه انا سمعتك يا حلمي بيه بتكلمه عن البوليس. ايوه بيسالني بلغت البوليس وبيهددني. وانت معقول بقى تبلغ البوليس وتضيع مراد؟ ما انا اكدت له الكلام ده وفهمته كويس اني مش هبلغ. وانا شخصيا بقى رضيت السواق بكلمتين. السواق ده عايز قطع رقبته. لا يا حلمي بيه، بعدين يخرج من هنا ويتكلم وحد يعرف باللي حصل. وانت عارف بقى الحيطان لها ودان، واحنا عايزين الموضوع يفضل سر لغايه ما ننتهي. قفلت على السواق ده علشان ما يخرجش؟ يخرج يروح فين يا فندم؟ هو مش قادر يسطب طوله. بس خليك جنب اختك سميحه يا رفعت. لا اطمن يا حلمي بيه، انا معاها وماسك اعصابي قدامها. لكن هقول ايه؟ رفعت انت اللي مصبرني ومخليني ماسك اعصابي. انا بصراحه بقى حريص ان اظهر قدام اختي متماسك واعصابي هاديه، لكن بصراحه ساعه ما بقعد لوحدي وافتكر باللي حصل احس اني هموت. الوقت بيمر، انا هقوم اجهز المبلغ. تحب اجي معاك؟ لا انا عايز ابقى لوحدي. طيب افهم بس هتقابلهم فين؟ لما ارجع هقول لك. طب بقول يا حلمي بيه، سوق على مهلك وما تجريش، واوعى تسرح وانت سايق. استرها يا رب استرها. شوف مين يا رفعت. امال الشغاله راحت فين؟ عملت معاها خناقه وطردتها علشان مفهوم، عشان ما تنقلش الخبر اللي حصل بره. شوف مين بسرعه وخليك حريص. مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء النور يا استاذ عدلي، اتفضل. ايه الشغاله مش موجوده؟ ده انا بقالي مده كبيره واقف على الباب. اتفضل اتفضل حضرتك. ده الاستاذ عدلي اخو حضرتك يا حلمي بيه. مال فين المدام؟ فين سميحة هاني؟ اختي اختي نايمه. وايه اللي منومها بدري كده؟ ابدا يا استاذ عدلي، شويه صداع واستاذنت ونامت. اختك دي بتدلع على سرفعت. ايه حكايه الصداع دي اللي دايما تشتكي منها؟ مساء الخير يا عدلي. ازيك يا حلمي، وحشني. تسالش عني ليه اليومين دول؟ مشغول شويه. مالك مش طبيعي ليه؟ زعلان اللي جيت ولا ايه؟ لا لا ابدا، اصل حلمي بيه متضايق علشان اختي دايما مصدع زي ما قلت لحضرتك. هو قال لها اوديك الدكتور يعمل لك تحاليل، زعلت. تزعل ليه؟ ده شيء طبيعي. اختي بقى زي ما قلت لحضرتك متدلعه شويه يا استاذ عدلي. تصور، دي قالت له انت عايز توديني للدكتور ليه؟ ها نفسك اطلع عيانه وكلام فارغ زي ده. روح صحي اختك يا رفعت عشان اتكلم معاها شويه واقرصها من ودنها وافهمها ان اخويا حلمي خايف عليه. ما فيش داعي يا عدلي. الله، انتوا بقى زعلانين مع بعض؟ لا ابدا يا عدلي ابدا. ما هو مش ممكن نقدر نصحيها يا استاذ عدلي دلوقتي بعد ما خدت قرص منوم. قرص منوم؟ اهو ده اكبر غلط يا اخي. هو كل واحد يحس بصداع ياخد قرص منوم؟ اسمع. الله، ايه يا حلمي بتبص في الساعه ليه؟ اصلا انا عندي ميعاد مهم يا جماعه. ميعاد ايه؟ ما احنا نقعد نتكلم مع بعض يا استاذ عدلي لغايه ما حلمي بيه اخو حضرتك ما يرجع. لا، هشوف مراد وامشي. طوال مراد؟ ايه راخر واخد قرص منوم ولا ايه؟ ابدا يا استاذ عدلي، مراد اصله مسافر خميس وجمعه. مسافر فين؟ عند عمته في اسكندريه يا عدلي. غريبه، وايه اللي يخليه يسيب مدرسته ويسافر؟ ما تفهموني ايه اللي بيحصل؟ الشغاله مش موجوده، المدام نايمه، مراد مسافر، وانت عندك معاد، في ايه يا حلمي؟ تاخد نشي معاك في طريقك يا بيه. رايح فين؟ في نفس طريقك يا بيه. اقول لك ايه، الشنطه هي وفيها المبلغ المطلوب. مع السلامه. وابني مراد؟ ابني امشي طوالي وما تبصش وراك، تحرك. مدام اخدوا المبلغ، ما رجعوش مراد ليه؟ سميحة ارجوك كفاية بقى، حطمت اعصابي. قالوا لك هيرجعوه امتى؟ هيرجعوه يا سميحة، اطمني. اطمني ازاي والوقت بيمر وانا مش عارفة ايه اللي جرى لابني؟ رفعت، رفعت راح فين؟ رفعت؟ ايوه حلمي بيه. خليك مع سميحة اختك، انا خلاص اعصابي تعبت. كلمني يا حلمي، سيبني ورايح فين؟ لا مش كده يا سميحة، مش معقول كده. مراد هيرجع مدام دفعنا الفلوس. يا ترى ايه اللي جراله؟ كل خير يا سميحة. اسمعي، جايز عدلي اخو حلمي بيه يتصل بالتليفون يطمن عليك. ها، هو عارف حاجة؟ طبعا لا، بس هو جه وقلنا له انك واخده قرص منوم ونايمه وتعبانه، وقلنا له ان مراد مسافر عند عمته. خلي بالك من الكلام ده يا سميحه، ولا اقول لك بلاش تردي على التليفون خالص، فهمتي؟ عايز ابني، عايز ابني مراد يرجع لي وبس. غبي، انت غبي، ايه اللي عملته ده؟ ليه بس الكلام اللي يسم البدن ده؟ انت كده ممكن تودينا في داهيه. افهم بس ايه اللي مزعلك؟ مش نفذت لك كلامك؟ انت عملت عامله مهببه تستاهل عليها قطع رقبتك. عملت ايه يا اورني؟ الله، انا مش قلتلك ودي الواد مراد لاهله؟ حصل، وسيبته جنب الفيلا بتاعت ابوه. مراد لسه هنا يا غبي، انا شايفه نايم جوه. ازاي ده حصل بقى؟ انت خدت الواد التاني وسيبته مراد هنا. انت الغلطان يا سي اورني. انا برضو اللي غلطان؟ مش بقولك انت غبي؟ ما انا ما اعرفهمش من بعض، وبعد ما كلمتني في التلفون وقلت لي اسلم مراد لاهله. ايه عملت ايه ساعتها؟ ندهت على مراد، مراد جالي هو بيعيط. رحت شايله ومسلمه من غير ما تعرف ان كان هو مراد ولا مش هو. بس تاهت ولقيناه. ايه يا دي مش فاهم. نكلم حلمي بيه في التلفون ونقول له خلي الواد عندك ونبعت له ابنه. فالح فالح يا اخويا، هات التليفون، هات التليفون وبطل زن وقلبة مخ. اللي رجع ده مش ابني مراد، ده عيل تاني. انا انا قربت اتجنن. ازاي ده حصل؟ ازاي؟ انا مش قادر افهم. خدوا المبلغ اللي طلبوه، ايه تاني؟ خلاص نبلغ البوليس. لا لا، مادام رجعوا الولد ده اللي هو مش ابننا ممكن يرجعوا مراد. عندك حق يا سميح، انا بصراحه بقى ابتديت اقلق كده، مش كويس ابدا. سيب التليفون، انا اللي هرد. ايوه بس خلي اعصابك هاديه معاهم. الو؟ ايوه انا. ايه غلطه؟ ايه اللي بتتكلم عنها؟ ايوه الولد اللي جه مش ابني، مش ابني. عارف ولما انت عارف ليه عملت كده؟ انا مش سمعت كلامك وسلمتك المبلغ اللي طلبته؟ ودلوقتي ابني فين؟ مدام سليم ليه ما جاش؟ ليه؟ طب فهمني، ريحني، انا اب وده ابني الوحيد ولازم تقدر مشاعري. بتقول ايه؟ انا مش سامع. علي صوتك. الو الو. قفلت السكه ليه يا اورن؟ دي حاجات ما تفهمهاش انت. طب فهمني، ما دام انا معاك على الحلوه والمره. هو مش هيقدر يبلغ البوليس، دي مفهومه وواضحه زي الشمس، وخصوصا ان صاحبك. ما تكترش في الكلام. سكت. قول يا سيدي، كمل. نقول بقى الحلم بين المبلغ اللي خدناه مش كفايه. طب ما رجع لابنه مراد احسن، ونطلب من اهل الوادي التاني مبلغ محترم. لا، اهل الوادي التاني تعبانين مش تمام. ازاي؟ الوادي التاني عايش مع مرات ابوه، وابوه مسافر. معنى كده مش هنطول منه حاجه؟ عشان كده هنطلب من حلمي بيه مبلغ تاني، وحنقوله يسيب الواد اللي عنده يرجع لاهله. ويا دار ما دخلك شر. يا سلام، ده انت مخك متكلف ومتعمر بصحيح. بس يا ترى هنطلب كام المره دي؟ حلمي انا اخوك ولازم افهم الحقيقه. وبعدين معاك يا عدلي. الطفل اللي شفته عندك ده مين؟ ده ايه؟ الولد عمال يعيط وعايز اهله. سيبني وارحمني ارجوك. الطفل اللي عندك ده حكايته ايه؟ انت بتزود النار اللي في قلبي. وفي حاجه مهمه كمان، انا مش فاهم سايب شغلك وقاعد في البيت ليه؟ ومراتك حبسه نفسها في اوضتها ليه؟ اتكلم، انا اخوك ويهمني امرك. ارجوك اتكلم. ده كل اللي حصل يا عدلي. وتحبس طفل مخطوب في بيتك دي جريمة خطيرة. اعمل ايه؟ العصابة قالت لي خليه عندك لغاية ما نرجع لك ابنك. الطفل ده مش له اب زيك وفي نفس حالتك دلوقتي. كفاية ارجوك، كفاية يا عدلي. حلمي يا حلمي، الحقني يا حلمي. في ايه يا سميح؟ الولد اللي كان عندنا نط من الشباك وهرب. هرب. حضرة الضابط، ده كل اللي حصل. يعني الطفل اللي كان عند أخوك حلمي في بيته كان مخطوف رغر؟ أيوة. طب وليه أخوك حلمي ما بلغناش بجريمة الخطف دي؟ غلطة بيقع فيها كتير من الأباء والأمهات. ومراد ابن أخوك لسه في إيد العصابة؟ طبعا، وأنا خايف عليه، عشان كده جيت وبلغت البوليس من غير أخويا حلمي ما يعرف. طيب لو سمحت روح بيتك وما تحاولش تتصل بأخوك حلمي، وأنا هتصرف. حضرتك مين يا ولدي؟ أنا يا ابني جاي لك من طرف صديق عزيز، مش هو اللي اتفضل يا ابني؟ اتفضل، أهلا وسهلا. تحت أمرك. من فضلك اقفل الباب كويس عشان محدش يسمعنا. الله، أنت مين؟ بص في البطاقة دي وأنت تعرف. إيه؟ ضابط بوليس؟ في حد هنا في البيت؟ المدام في اوضتها ومعاها اخوها رفعت، لكن يعني حضرتك جاي ولابس جلابيه وماسك عصايه وحاطط دقن وشنب وعامل اني عجوز. الله، ليه ده كله؟ عشان محدش من افراد العصابه اللي خطفت ابنك مراد يحس انك اتصلت بالبوليس. لكن مين اللي بلغكم؟ مش مهم مين اللي بلغنا. المهم دلوقتي عايزك تديني اوصاف الراجل اللي استلم منك شنطه الفلوس، وتقول لي كمان الراجل اللي خطف ابنك من السواق شكله ايه، وقال لي السواق ايه بالظبط. مع ألف سلامة يا والدي، ودعيلي من قلبك. ربنا ينور لك طريقك يا ابني. حاسب لحسن تتخبط في الكرسي يا حاج. معلش يا ابني، نحمده على كل حال، عمرت بيتي. إلهي عمر بيتك يا ابني. مع ألف سلامة. مين ده حلمي بيه؟ ده راجل غلبان قصدني في قرشين علشان مراته عيانة وما عندوش فلوس. قلبك طيب يا حلمي بيه. اتأخرت ليه؟ عملت المستحيل عشان أزوغ من اللي كان بيراقبني. يعني العصابة مراقبة بيت حلمي؟ مؤكد، بس اللي كان بيراقبني هو اللي حيوصلنا للعصابة كلها. يا سميحة، مادام خد الفلوس وراح يسلمها يبقى مراد هيرجع. تعبانة تعبانة وقلبي مش مطمن. لكن أنا بقى مطمن. يا رب أنت عالم بحالي. يا رب تاخدنيش في طريقك يا بيه. رايح فين؟ في نفس طريقك. الشنطة ايه وفيها الفلوس؟ ابني أرجوك، كفاية عذاب، كفاية بقى. ابني حبيبي، حبيبي يا مراد، تعال تعال في حضني يا ضنايا، تعال. يا بيه أنا ماليش دعوة، زي ما قلت لحضرتك هو اللي خطط ورسم وإحنا نفذنا وبس. مين اللي خطف مراد؟ أوران يا بيه. والطفل التاني؟ برضو أوران يا بيه. طب وإنت دورك كان إيه في العملية كلها؟ إيه؟ رجع لك ابنك يا حلمي بيه؟ الحمد لله، والفضل يرجع ليكم، كتر ألف خيركم. بس في حاجة مهمة جدا لازم تعرفها يا حلمي بيه. خير؟ حاجة إيه؟ حاجة لازم تعرفها وتفهمها كويس عشان بعد كده تاخد بالك من نفسك وتضع ثقتك في اللي يستحقها. أنا مش فاهم حاجة. هتفهم دلوقتي حالا، خليك معانا شوية صغيرة. حاضر، تحت أمرك. تمام يا فندم. هات المتهم يا عسكري. حاضر يا فندم. الله، إيه الحكاية؟ ما تقلقش، دقايق وهترجع لابنك ولشغلك. المتهم يا فندم. مش ممكن، مش ممكن. اللي قدامك ده هو اللي خطط ورسم منفذ للجريمة، وظبطنا معاه كل الفلوس اللي خدتها العصابة قبل ما يوزعوها على بعضهم. رفعت، رفعت أخو مراتي. سامحني، سامحني يا حلمي بيه، الطمع وحش. كلب حقير. حلمي بيه أرجوك، أرجوك اقعد مطرحك لو سمحت. سيب سيبه يا بيه، تني سيبه يخلصني من العار ده. لو ما كانش أخوك عدلي يبلغ البوليس ما كناش عرفنا الحقيقة. ومش بعيد، كان رفع التمادة واستغلك، ومين عارف إيه اللي كان ممكن يحصل بعد كده. أنا مش قادر أصدق، مش قادر. ما فكرتش في مراد يا رفعت، ما فكرتش في العذاب اللي شافه. بلاش مراد الطفل الصغير البريء، ما فكرتش في أختك سميحة اللي كانت هتموت أو تتجنن. ده أنا عمري ما بخلت عليك، واكل نايم شارب في بيتي. ليه كده؟ ليه؟ خلوني أخرج من هنا. كفاية كفاية، موتوني. بس أختي ما تعرفش الحقيقة، أختي مش لازم تعرف الحقيقة. هقول لأختك إيه؟ وهقول للناس إيه؟ ومراد، مراد الطفل اللي كنت بتتظاهر إنك بتحبه، هقول له إيه؟ هقول له ايه؟ خرجوه، خرجوه من قدامي. يا ريتني ما عرفت الحقيقه المره، يا ريت. اغرب القضايا. الهندسه الصوتيه احمد حامد. المخرج المساعد أحمد أبو طالب. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.